checking. I don't know if you have to do that one. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة الدين وحسن أخلاقنا بالحلم ويسر ويسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن المعرفة. اللهم اشف رحمتك وهدايتك وفضلك وفضلك علينا وعلى العالمين. الله وفقنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل نحن وعلمنا بالقرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى أن قال الثالثة عشرة. يعني هذه الحدود التي تقدمت هذا خزي في الدنيا. نعم. بشناعة محاربة وعظم ضرره. يعني فعلا واحد أطعت إيده وأطعت رجله. نسأل الله العافية ونوفي وسجن ويعني هذا خزي. نسأل الله العافية عليكم السلام ورحمة الله. لأن فيها سد السبيل لشناعة المحاربة وعظم ضررها. المحاربة يعني قطع الطريق، اسمه قطع الطريق. نعم. وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر لأن فيها سد السبيل حسب على الناس. مزادك الناس يقولون قطع الأعناق يعني ولا قطع الأرزاق، شغلة كبيرة كثير يعني. نعم. لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات. أيوة التجارات. نعم. وركنها وعمادها الضرب. وآخرون يضربون التجارة. نعم. كما قال عز وجل فإذا أخيف الطريق انقطع الناس، يعني أخيف أهل الطريق، طريق ما بيخاف. نعم. انقطع الناس نص الكلام اللغة العربية مجاز. نعم. فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفر واحتاجوا إلى لزوم البيوت فسد باب التجارة عليهم وانقطعت أجسامهم. يعني سبحان الله، يعني طالما أكثر كلام اللغة العربية يعني مجاز، لذلك يعني اللي بكفروا الناس لازم يفهموا عربي أول شيء. يعني هلا عم أقرأ كنت قوله تعالى وأخرجهم، لسيدنا موسى وأخرجهم من الظلمات إلى النور. أخرجهم يعني شرك، هذا الله عم يقول له أخرجهم من الظلمات إلى النور. الله عم يقول له وأخرجهم من الظلمات إلى النور، هو بإذن يسامي شيء. يعني إيه بتقول موسى أخرجهم من الظلمات إلى النور، لا تشرك. الله يعفو عنك. يقول واحد هاي الحبة منيحة لوجع الرأس، هاي لوجع الرأس، هلا هاي لوجع الرأس، بدوش يعني وجع الرأس. لا نسأل الله العافية، لا لإزالة وجع الرأس يعني. هيك شوية فهم يعني ما بدها. والناس كل اللي ما بيقولوا هذا الكلام يؤمنون بأن الله وحده هو الفعال. نعم نعم. فإذا أخيف الطريق فأخيف الطريق ثم بقول أخيف الطريق. نعم عم يخربط هذا. نعم انقطع الناس عن السفر واحتاجوا إلى لزوم البيوت. أيوة. فسد باب التجارة عليهم وانقطعت أسبابهم. شرع الله تعالى على قطاع الطريق الحدود المغلظة وذلك الخزي في الدنيا. وكمان شرع الله يعني الحدود المغلظة وكمان يعني أمرنا سبحانه وتعالى شرع وأمرنا أن نحاربهم أن نتركهم أن يحاربوا جزاهم أن يعني يجب أن يحاربوا. نعم يعني ما في فرضنا ما في مين إمام يحاربون نحن نحاربون هيك الأصل. نعم لكن بقى ما يصير يعني بلبلين نسأل الله العافية. نعم ورد عن لهما عن سوء فعلهم يعني عن فعلهم السيء. نعم فتح العباد الذي أباحت على عباده لمن أرادها. وهيك يعني وهكذا كل أمور وأحكام الدين كل لصالح الناس كل لصالح الناس لأنه سبحانه وتعالى يعني لا يستفيد منها وليس له سبحانه وتعالى على شيء أو عند أحد شيء لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك الفهيم يعني يستجيب لله عندها يكون في حياة وإلا يكون بموت هذا الإنسان. نعم ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة. تمام. نعم وسب الدنيا خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصي مستثناة من حديث عبادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة. أيوة. خارج بهذا ولهم في الآخرة عذاب عظيم يعني ما خلصوا بالدنيا مع أنه أقمنا عليهم الحد. يعني لكن في يعني في احتمال هلا يحكي ويحتمل ان يكون الخزي لمن عوقب وعذاب الاخره لمن سلم في الدنيا. ايوه ويجري هذا المستطرب قال يعني عم رجح الاول خزي في الدنيا ولهم في الاخره. خزي في الدنيا اللي سلم ما صار عليه خزي. نعم لذلك قدموا ويحتمل أن يكون الخزي لمن عوقب. نعم وتجري هذا الذنب مجرى غيره. نعم يعني يبقى ذنبا يعني شدد عليهم ربي سبحانه وتعالى وحملنا ذلك الشيء الفظيع يعني البشع عليهم لكن لا نخرجهم من الدين يبقون مسلمين. لذلك قال ويجري هذا الذنب مجرى غيره من الذنوب. نعم. ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدم. نعم. ولكن يعرف يعني ما أي مؤمن يقول لا إله إلا الله لا يخلد في النار لكن يعني يسأل الله العافية يعني بس ألف سنة يعني لابثين فيها أحقاب بس ألف سنة بس ألف سنة بتطلع بنرجع شو رأيك بالألف سنة نسأل الله العافية ولا خمس دقائق واحد مدفع فوق ما تحته مشان خمس دقائق. لذلك اللهم اجرنا اللهم صل عليه اللهم اجرنا من النار والخزي والعار. نعم ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدم. نعم ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب. نعم ثم يخرج إما بالشفاعة وإما بالقبض يعني القبضة التي سبحانه وتعالى بعد أن يشفع رسوله يعني بالنار ويشفع المؤمنون بعضهم لبعض، سبحانه وتعالى يقبض قبضة من جهنم ويجعلها هذه منه سبحانه وتعالى. هذه القبضة شو تأخذ يمكن كريم ربي كما يخلي حدا. يعني أشفع شفع شفع بالأخير قبضة هدول اللي بيجوا يلا روحوا بقى. لذلك سبحانه وتعالى إلا ما شاء ربه، إلا ما شاء ربه، اللي عند الله ما حدا بيعرف. نحن نؤمن بما أنزل وما يعني نراه في كتابه ووصلنا عن النبي، لكن في شيء ما يعلمه إلا هو.